بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا الحديث يعتبر أحد الروايات أو أحد الألفاظ، والله فقد جاء الحديث بما يؤدي المطلوب، وهو قوله: كنت خلف النبي رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي، فسار ساعة فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة وأعادها، وبين أهل العلم أن المراد بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشحذ همة معاذ للعلم الذي سيلقى إليه، فيكون أحرص على تحصيله وأضبط له. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. شرح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. قال: ومعاذ بن جبل، معاذ بن جبل ابن أوس الأنصاري الخزرجي، معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس. شوف عندي سقط، عندك ابن عمرو بن أوس؟ عندي سقط في النسخة هذه. معاذ هو ابن جبل. أيوة، معاذ هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وهو ابن 21 سنة. عند أن شهد بدرا كان عمره آنذاك 21 سنة وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. وهذا الكلام متعقب بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الصواب، في كتابه الإصابة في ترجمة معاذ: الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، أما عموما في الأحكام والعلم والقرآن فغيره أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم. السبب في ذلك أن معاذ رضي الله عنه غيره كان أوسع منه علما في بعض الأشياء، أنهم بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما سيأتي أميرا عليها، ففاته علم كثير بسبب أنه ذهب إلى اليمن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، على أحد الأقوال. والحديث من أهل العلم من يضعفه، ومنهم من يصححه أو يحسنه بمجموع طرقه. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة، والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مد البصر، والراتي العالم الرباني. وقال في النهاية: القاموس هو المحيط للفيروز آبادي، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري. وفي النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. ومعاذ رضي الله عنه كما قلنا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اليمن كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وبقي فترة ثم قدم من اليمن إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك أبا بكر، يعني ما أدركه بعد أن خرج من اليمن ورجع وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات معاذ رضي الله عنه سنة 18 على القول أكثر من أقوال أهل العلم، وقيل سنة 17 بالشام في طاعون عمواس، وهي بلدة في فلسطين، وقد عاش رضي الله عنه حتى بلغ 34 سنة من عمره وقيل غير ذلك. واستخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. هذا الأمر يا أخوان لا يثبت كونه بل يعتبر منكر، هو من طريق الواقدي رواه ابن سعد، وأكبر دليل على أنه من المناكير أن معاذ كان في اليمن وما جاء إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بقي فترة، فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة في ذلكم في يوم الفتح ويعلمهم؟ فهو كان في اليمن رضي الله عنه، وما ثبت بسند صحيح، وإنما هو من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو كذاب، وأيضا في الإسناد انقطاع أو إرسال، وثابت في الصحيح أنه كان باليمن رضي الله عنه. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي راكب خلفه على الحمار، والإرداف قد ثبت أكثر في أكثر من حديث، منها هذا الحديث حديث معاذ، ومنها حديث ابن عباس في مسند أحمد والترمذي وغيره، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال لي يا غلام أتدري ما إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ومنها أنه كان يمشي لما قفل من إحدى الغزوات فوجد أسامة بن زيد ووجد عبد الله بن جعفر وكذا، فكان الصحابة أولئك يتنافسون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فأخذ أسامة وأردفه على راحلته وأردف فلان، قال فأخذنا وتركك، يعني إيش من باب الذاكرة أنه أخذنا على أردفنا خلفه على راحلته وتركك ما أردفك خلفه. قال فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. وهل يدخل في جواز الإرداف على الدابة جواز الإرداف على الدراجة النارية أو ما شبهها؟ الذي يظهر الأصل الجواز إلا أن يخشى من فتنة أو مفسدة، فإذا كان الأصل هؤلاء الذين يؤجرون الموتورسيكل الدراجات النارية ويحملون الناس خلفهم يجوز ذلك، لكن إذا وجد هناك مفسدة كأن يكون السائق الموتورسيكل يعني عنده شيء أو يكون ولد صغير ويركب خلفه رجل غير ما عنده إتمان على دينه ولا على شرفه ما ينبغي، لكن الأصل الجواز الإرداف على الدابة وعلى الدراجات هذه النارية ما لم يخشى مفسدة. وقوله على حمار في رواية اسمه عفير، هذا اللفظ للمهلب بن أبي صفرة في المختصر النصيح في شرح ألفاظ وغريب الجامع الصحيح للبخاري، لفظ اسمه عفير. وأما لفظ الصحيحين الذي هو في البخاري ومسلم في قال يقال له عمير، يقال له عفير، هنا اسمه عفير، هذا لفظ المهلب بن أبي صفرة، ويقال له عفير هو لفظ الصحيحين. نعم. قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والمقوقس لقبه، وقيل أن هذا كانت أسماء من يملك مصر، وأما اسمه فذكر بعض أهل التاريخ أن اسمه جريج، وأما المقوقس فهو لقبه، وكان نصرانيا، وهو الذي أهدى جويرية ماريا بنت ماريا القبطية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له غلام غلمان آخرين وفرس. قال وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر من الملوك والرؤساء والمسؤولين وغيرهم، الذي يأنف أن يركب على الحمار أو الدواب، بل يأنف فوق ذلك أن يشاركه أحد في سيارته أو في، وإنما يضعون له كرسيا خاص لا يركب بجانبه إلا من كان في مستواه. ولا شك ولا ريب أن الأنبياء خير خلق الله، فإذا كانوا خير خلق الله ومراتبهم أعلى المراتب، فكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتأفف أن يركب على حمار وأن يردف غيره خلفه، يردف عبدا فقيرا سيدا صغيرا كبيرا، وهذه من محاسن النبوة وآدابها. وهذا الفقرة هي تعتبر المسألة 21 من مسائل المصنف في هذا الباب، وستأتي صفحة 68. قال رحمه الله تعالى: أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وهو كما قلنا ومن تلك التي هي أبلغ أنه كان يقول له: يا معاذ، ثم يسير يسكت ساعة ويسير، ومعاذ يحدث نفسه ومنتظر بشوق ولهف ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما هو حق الله. فما أخبره في الثالثة إلا وقد شحذ همته وأصبح باله وهمته يعني مقبلة على ما سيقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله على العباد هي العبادة التي خلقهم سبحانه وتعالى لها. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة. متحقق هذا على أحد إيش؟ الأقوال، أي أن الله إذا العبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقق التوحيد، كان جزاؤه أن يعتقه الله عز وجل من النار وأن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. على هذا التفسير يقول محقق، لأن الله إذا وعد على شيء فهو لا يخلف الميعاد. والقول الثاني كما سيأتي أنه حق واجب على الله، لكن الذي أوجبه هو الله سبحانه وتعالى، لا موجب غيره، فما أحد يوجب عليه شيء خلافا للمعتزلة كما سيأتي. فهم عقيدة المعتزلة أن العبد هو فاعل لأفعاله وهو المباشر لها، وهو والله لا علاقة له وليس خالقا لها ولا أعانه عليها، فإن وفق العبد فهو فعله، وإن خذل فهو الذي خذل نفسه، والله لا يغل أحدا ولا يعين أحدا ولا يخلق أفعال العباد. فإذا قام العبد بطاعة وعبادة يجب على الله وحق عليه أن يدخله الجنة وأن يجازيه، وإلا لكان هذا مخلا في حقه وإخلافا للوعد. فهذا كلام ليس بصحيح. قال تعالى عن أصحاب الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. وأيضا عندما يقول المؤذن: الله حي على الصلاة حي على الفلاح، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لنا ولا قوة على أداء طاعة الله إلا بإعانة الله لنا. إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب الإعانة منك في جميع أحوالنا وجميع طاعاتنا وعباداتنا. فهنا الصحيح أن حق العباد على الله حق واجب، لكن الذي أوجبه هو ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. قال: وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. كون المطيع يستحق الجزاء إيش؟ هذا يعني يعتبر إيش؟ استحقاق إنعام من الله وفضل. تفضل الله على العبد، لا أن العبد كان إيش؟ فقير معدوم أصلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهنا الاستحقاق الذي للعباد على الأعمال إنما هو استحقاق إنعام وفضل. ولذلك يقول الحافظ ابن القيم يفرق بين الباء في قوله تعالى: تلكم الجنة التي أردتمها بما كنتم تكسبون. يقول الباء هنا السببية أي بسبب ما كنتم تكسبون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا الباء في الحديث باب العوض، ما أحد يدخل الجنة عوضا عن عمله، لأن عملك عملي وعملك مهما فعلنا لا يغطي حق نعمة البصر أبد وبقية الأشياء. إذن وأيضا يعتريها النقص أعمالنا والذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. إذن فقوله تلكم الجنة التي أورثتمها بما كنتم تكسبون بسبب ما كنتم تكسبون، الأعمال سبب لدخول الجنة والجزاء. والباء التي في الحديث العوض، هي ليست عوض، هذه أعمال عملناها وربنا أغدق علينا وجعل الحسنة بعشر أمثالها وتجاوز عن سيئات كثيرة. قال ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، التي هي هنا العوض، ليس استحقاق مقابلة كما في الآية كما في الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، أي عوضا عن عمله، لأن عملنا لا شيء. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي حق أوجبناه على أنفسنا بسبب ما عندهم من الطاعة والإخلاص، لا بعوض، لا عوضا وماذا استحقاق لهم استحقوه، وإنما هو تفضل من الله. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أنه حق عليه لكن الذي أحقه هو الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. كيف بالقياس على المخلوق؟ إذا كان العبد واجب عليه أن يعبد الله، واجب على الله أن يكافئه ويدخل الجنة، أو إذا كان العبد له حق على الشخص يجب عليه أن يؤفي هذا الحق، فالعبد إذا قام بطاعة الله يجب على الله أن يجازيه ويحرم عليه النار ويدخله الجنة. قالوا وأن العباد هم الذين أطاعوه، يعني وبدون أن يجعلهم مطيعين له، هم الذين خلقوا أفعالهم، وأفعالهم ليست خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. المعتزلة القدرية يقولون إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، والله لم يقدرهم عليها ولم يعينهم عليها، فهم الذين قدروا عليها وفعلوها. ولذلك فهم يقولون كما تقدمنا إن الباء في باسم للإلصاق وليست للاستعانة، لأن أفعال العباد عندهم غير مخلوقة لله، غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا شاءها أو ولا أعانهم عليها. نعم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرد عليهم في منهاج السنة النبوية وفي غيره، قال وقد أخبر الله أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع كثيرة أي في القرآن، وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع أي من القرآن. قال وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. قال وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة. انتهى من منهاج السنة. فالصحيح أن العباد جعلهم الله قادرين، نعم زودهم بآلات باليدين والسمع والبصر كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره، طيب لا بد له من أشياء حتى يتم الاختبار، إنا جعلناه سميعا بصيرة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد أوجد الله عز وجل فيه القدرة على الأكل والشراب وعلى البطش وعلى المشي وعلى الشم وعلى النظر، ثم قال له أنا زودتك بهذه الآلات وبهذه الأشياء، استخدمها في طاعتي وفيما يقربك إلي، ولا تستخدمها في كذا وكذا وكذا وكذا. وجعل للعبد إرادة ومشيئة، والله سبحانه وتعالى له إرادة ومشيئة، فجعل إرادة للعبد ومشيئة خاضعة لإرادة الله ومشيئة. طيب يا أخوان، وإرادة العبد ومشيئته خاضعة لمشيئة الله وإرادته، لقوله تعالى إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك يا أخوان، بعض هؤلاء المعتزلة عند أن يقولوا إن العبد، إن الله ليس خالق الأفعال العباد ولا ولا ولا، طيب والعبد هم العباد هم الذين يفعلون هذا ويستحقون الأعمال عليها إن كانت طاعة، والعقوبة عليها إن كانت معصية. طيب، مع أنهم ربما يريد شيئا ويريد الله إيش خلافه، كما قال تعالى إيش؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. في سورة الأنفال هم خرجوا رضي الله عنهم يريدون إيش؟ عير أبي سفيان، القافلة التي تحمل التجارة. فهم قال تعالى مخبرا عنهم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني ما تريد الحرب، الشوكة ذات الشوكة هي الحرب والقتال، وتريدون القافلة والتجارة، تأخذونها تأكلونها وتستمتعون بها وحلال، لكن أراد الله عز وجل أن تكون إيش؟ ذات الشوكة، هكذا ولا لا؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإرادة الله في هذا الموضع غلبت إرادة، تحققت إرادة الكون القدرية والشرعية. لأنهم عند أن عير قريش كانت خارجة من الشام وصلت وهي في طريقها، جاء الخبر للمسلمين أن عيرا لقريش في هذا المكان، فهم لما غزوها قالوا إن ترك، لكن في قصة ثانية التي إيش قتلوهم في الشهر الحرام قبل أن يخرج بليلة واحدة، لكن ها هنا أرادوا أن يلحقوها، فجاء أبو سفيان أرسل إلى قريش أن جيش محمد سيأخذ القافلة وتجارتكم أدركوها، فأراد الله عز وجل إيش أن يلتقوا وأن يتقادل. وأيضا قال في سورة الفتح هو الذي كف أيديهم عنكم، وفي إيش وكف أيديكم عنهم، أرادوا قتال وما أراد الله عز وجل. فكم من شواهد في القرآن تدل على أن العبد يريد أن يفعل شيئا وما يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم إيش السورة من القرآن، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعلم، لا اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، إلى آخر الحديث. فدل على أن العبد لا يعلم أشياء كثير، وربما العبد يريد أن يفعل شيئا ويريد الله أن يفعل، يقدر الله أسباب على من حتى لا يتم هذا إيش الأمر. نعم، فكم من مشاكل ربما تذهب تريد أن تذهب مكان ويقدر الله أن يحصل لك مصيبة، فيقدر الله مجموعة من قطاع الطرق قطعها هناك ف منعك الله من السفر بما أجراه من الأسباب التي يكون ظاهرها شر وفي باطنها أن لله فيها حكمة وفيها خير عائد على شخص من الناس أو على جماعة من الناس. إذن مشيئة العبد وإرادته خاضعة لمشيئة الله وإرادته. العبد الآن إذا قيل له يريد يتزوج ويريد لابد يذهب ويبحث وكذا، إذن له إرادة، ثم قد يجد التي يريدها وقد يقتنع بأن هذه المرأة فيها الخير، بعد أن يتزوج يجد أن عندها أخلاق سيئة وعندها إيش يقول، قدر الله ما شاء فعل، هذه إرادة الله وهذا ما قضاه الله عز وجل. نعم، لكن هؤلاء الباطل يريدون أن يعطلوا الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته وما أوجده، أشياء كثيرة يا إخوان يفعلها البشر من الأجهزة ويرتبون لها ترتيبات ويضعونها وهي تنفذ بما أوجد فيها من الأشياء التي قد رتبها العباد. فالإنسان الذي أعطاه الله عز وجل عقل وأعطاه سمع وبصر وأعطاه فهم وإدراك قد يتصرف أشياء ويريد ويظهر أشياء أخرى، وأيضا أحيانا ما يستطيع يفعل إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى له. نعم، قال وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. لماذا يقولون هذا الكلام يا أخوان؟ لأنهم عند أصول المعتزلة الخمسة، وهي إيش؟ ومن ضمنها إنفاذ الوعد والوعيد. عندهم إيش؟ الأصول الخمسة: العدل والتوحيد، هكذا، وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعدل عندهم العدل هو عدم خلق أفعال العباد، والتوحيد هو تعطيل أسماء الله وصفاته، وإنفاذ الوعد والوعيد إذا وعد الله شارب الخمر بأن والزاني بأنه يعذبه لا بد أن يعذبه. وتلك الآية لا يبالون بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنفاذ الوعد إذا وعد الله لا بد، نعم، والوعيد إذا الوعد هو إذا وعد الله عبدا الجنة أو الخير أو الطاعة أو الإثابة، والوعيد إذا توعد السارق والقاطع الطريق وشارب الخمر والزاني يقاتل النفس بأنه يعذبه، ويقول لا بد أن ينفذ الوعد الوعيد في حقه وإلا كان مخلفا. وقد رد عليهم أهل السنة بأن إنفاذ الوعد هو ينفذه لكن تفضلا منه وإحسان، وأما الوعيد فقد يخلفه ولا يسمى إخلافا وإنما يسمى تفضلا، كما قيل إيش: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن وفاء العهد من الصفات الحسنة، فلا بد أن ينفذها الله عز وجل إذا وعد. أما إذا توعد عبدا قد لا يعاقبه، هذا لا يسمى إخلاف وعد ولكن قد يسمى إيش؟ تكرما وتفضلا وإحسانا وعفوا. نعم، قال وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية، تناقضوا. أولئك يقولون كل أفعال العباد أفعال لله، الذين هم الجبرية، وأنت إن أطعته فقد أطعت إرادته ومشيئته الشرعية، وإن عصيته وشربت الخمر فأنت أطعت إرادته الكونية القدرية، فلا مخرج لك، فأنت طائع في الحالين. أيضا يقول لك أنا مجبور لأن الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، هكذا. ثم يستدلون بذاك القول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. كيف يكتب في اللوح المحفوظ أن أبا لهب ينزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ثم يريد منه أن يسلم وأن يؤمن، هكذا. ثم قال عمرو بن عبيد بن باب أو كذا: إذا كانت تبت يدا أبي لهب وتب في القرآن في اللوح المحفوظ فهو كافر. يقول كيف يطلب من أبي لهب الإيمان وقال وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ نعم، هذا المرجع يا أخوة، هذا الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى ومواضع كثيرة، لكن المؤلف لخصه، لذلك المحقق وغيره ربما بحثوا عن هذا الكلام فما وجدوه، وإلا فهو يعتبر ما ملخص من عدة مواضع. وكما قلنا لعل المؤلف كان حافظا فكان يقرأ في كتب شيخ الإسلام تيمية وعند التدوين كتبها من حفظه فساقها مساقا واحدا. قال رحمه الله تعالى: قوله قلت الله ورسوله أعلم، هذه العبارة تقدم معنا في شرح كتاب التوحيد على أنها مقيدة، الله ورسوله أعلم. الله أعلم بلا شك ولا ريب، لأن الله عالم الغيب والشهادة، هكذا تقولها في كل زمان ومكان وفي كل أوان. وأما رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نطلقها الآن إلا إذا كانت مراد بها شرع. سئلت عن مسألة شرعية تقول الله ورسوله أعلم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لكن في أي شيء تسأل ما تقول الله ورسوله أعلم، إنما ذاك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنه حي، ولأن معاذ يتكلم عن هذه المسألة عندما قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله على حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما قال له: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت أعلم مني. ومعاذ يقول: الله ورسوله أعلم لأنك أنت أعلم بهذا الأمر مني. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم، يعني يضاف يعطف النبي صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي لا يعلم شيئا مما يحدث في أمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليزادن أناس يوم القيامة عن حوضي فيأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري أي لا تعلم، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث بعد وفاته، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. فهذه اللفظة تكون مقيدة، ولا حجة للصوفية وعباد القبور وعباد الأولياء والذين يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون إيش الغيب. وفي سورة الجن إيش إلا من ارتضى من رسول في الآية إيش سورة الجن فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهي مقيدة بالارتضاء. فالنبي الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بما علمهم الله عز وجل، وهذه اللفظة ليس فيها متعلق للخرافيين وعباد الأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. ومن أكبر الأدلة على أنه لا يعلم ما هو يا أخوان، مكث شهرا وهو يقول يا عائشة إن ألممت بذنب ها فاستغفر الله فإنه يغفر لمن تاب، فثم بقي يسأل بريرة. لو كان يعلم الغيب وانقطع الوحي عنه، لو كان يعلم أن عائشة بريئة ويعلم الغيب لقال أنا أعلم الغيب، عائشة تقولون هذا الكلام وأنا نبي وأنا أعلم كذا. لكن أراد الله عز وجل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه بشر، فانقطع الوحي وبقي شهر كامل لا ينزل اللايحة إليه، والمنافقون يدوكون في عرض عائشة ويمزقون عرضها رضي الله عنها ويخوبون في الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل بريرة ماذا تعلمين على عائشة، قالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا غير جارية تنام عن عجينها فتأتي الداجن. ثم يقول يا سامة بن زيد ماذا تعلم، قال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. ثم يسأل علي بن أبي طالب ويسأل زينب بنت جحش قالت أصون لساني فلو كان يعلم الغيب ما سأل، عرف الآن إنما هو يعلم ما علمه الله عز وجل. فهذا مقيد الله ورسوله أعلم أي بما علمه الله، وفيه حسن الأدب من المتعلم عند أن يسأل ما يجيب تطفلا أو بدون علم، فإن أجاب بدون علم يسمى إيش وأجاب بخلاف الحق يسمى جهلا مركبا. نعم، وفيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، يقول إيش الله أعلم، ما يقول الله ورسوله أعلم، إلا إذا أضافها إذا كانت مسألة من نصوص الكتاب والسنة يقول الله ورسوله أعلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عالم بها، أما إطلاقا فلا، بخلاف أكثر المتكلفين الذي يجيب عن كل ما هب ودب وبغير علم. نعم، قد قيل لي أن معاذ الصحيح ما كان يعرف يعني حق الله على العباد، أقول لا كيف لا يعلم أن لا لا, لا ليس هذا الأمر. الآن العلم واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يعلمهم شيء، عرف الآن. فحقوق الله كثيرة، حق الله التوحيد، وحق الله الصلاة، حق الله الزكاة كما قال إيش فإن المال فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال، قال أبو بكر هكذا ولا لا، والزكاة حق والجهاد حق، أشياء حقوق الله. فهو يقول ما أدري ما لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقوق كثيرة فماذا يريد، عرف الآن. فهنا أيضا أن معاذ رضي الله عنه ربما قال الله ورسوله أعلم ليتزود علما، فربما لو قال نعم أعلم لأخبر بها، لكن لما قال الله ورسوله أعلم أولا اعترف بالواقع، ربما هناك حقوق كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يتكلم عن حق أنا لا أعرفه، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول سأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبين أني ما عندي شيء حتى إيش يستزيد، كما فعل ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي كان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، كان ينادي النبي ويدعو لها وكذا، وهو يجعل نفسه أنه ما يسمع. القصة ما أذكرها الآن. ففي النهاية قال لماذا؟ قال لأنه أحببت أسمع صوتك أكثر يا رسول الله، أو تدعو لي أكثر، أو بهذا المعنى. يقول السلام عليكم، وهو يرد عليكم السلام وهو خافت صوته، إذا كانت القصة صحيحة. ثم النبي يقول السلام عليكم، وهو كان يريد أن يستزيد من سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ يحتمل هذا أنه أراد يتعلم أكثر، أو أراد أن يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما هي آداب طالب العلم، يظهر عدم العلم بحيث أنه لا يحرم من بركة العلم. نعم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي طيب، أيضا سورة النازعات نزلت أين؟ أين نزلت الساعة النازعات؟ في مكة، هي مكية أصلا، لأنها في عن البعث والنشور وعن القيامة وعن إحياء الرميم. ومع ذلك لما قال يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يتزود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يقرأ قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بهذا، لكن كون جبريل ما نزل إلا ليعلم ويأتي بخير زيادة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة والتعلم. ومن باب قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال وقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، يفردوه بالعبادة. في شيء سقط عندك؟ نعم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع، فقال رحمه الله، قد عرفها شيخ الإسلام تيمية قبله، قول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكن هذا تعريف توحيد، وذاك تعريف إيش؟ أعم، شمل جميع العبادات، أما هذا تعريف العبادة في باب التوحيد. فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، لا بد من الذل، والمذلل هو المعبد، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، لو ما كان هناك قطبان ما استطاع الفلك أن يدور. والعبادة والحب والذل هما قطب رحى العبادة التي يدور عليها جميع فلك بقية العبادات، ومداره بالأمر أمر رسوله. هنا يصلح إيش؟ بدل ومداره بالأمر أمر رسوله، يكون بدل أو صفة أو عطف بيان، ويجوز أن يكون منصوب على إيش؟ أعني. ومداره بالأمر، العبادة مدارها بالأمر أي تنفيذ الأوامر، أعني أمر رسوله لا بالهوى والنفس، والنفس والشيطان أبد من الإخلاص مع المتابعة، يعني العبادات تؤخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعبد الله على الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، يفردوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، كما سيأتي صفحة 67 من هذه النسخة برقم 2. قال وفي بعض الآثار الإلهية، غالبا أن هذه إيش؟ إسرائيليات يا إخوان، أو من نعم هو عن أبي الدرداء، ولعله تلقى من الإسرائيليات، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، ولذلك هو ضعيف بانقطاع إسناده. قال وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني كان الشاهد من هذا الأثر أنه إذا أنا أفعل بهم إيش؟ ألا خلقتهم فحقي عليهم أن يعبدوني ويفردوني بالعبادة، لكنهم يعبدون غيري، وهذا على الغالب، وإلا فقليل من، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وأرزق ويشكر غيري أيضا، هذه من صفات الربوبية أني أنا أرزقهم وأخلق لهم البهيمة الأنعام والنبات والزروع والفواكه ومع ذلك يشكرون غيري بصرف العبادات لغيري ومن الأولياء والأصنام والأحجار كما يفعل أعداء الإسلام. نعم خيري إلى العباد نازل من الأمطار ومن الرزق وغير ذلك، وشرهم إلي صاعد من الشرك والإلحاد وما إلى ذلك. وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ وهو ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه قال في المقدمة إذا قلت قال الحافظ فهو ابن حجر، وإذا قلت قال شيخ الإسلام فهو ابن تيمية. قال الحافظ اقتصر أي النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، أي حق العباد على وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما قالوا حق العباد وحق العباد على الله ألا يعذب من وحده ولا ولم يشرك به شيئا، وما قال إيش لا يشرك به شيئا. فبالاقتضاء واللزوم أنك إذا لم تشرك فأنت إيش موحد. نعم قال نعم، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله. نعم يقول شخص أنا لا أشرك بالله شيء لكن ما يطيع الرسول، يقال هذا هو الشرك، لأن التوحيد والإيمان والله سبحانه وتعالى ربط توحيده بتوحيد نبيه وجعلها كلمة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا ولذلك في كشف الشبهات يورد المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى أن اليهود يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا تنفعهم، والنصارى الذين بعضهم قد يقتنع يقول لك عيسى لا يخلق وليس إله يقول لا إله إلا الله. عرف الآن هذا يدلل على أن كثير رافضة يقولونها والصوفية يقولونها ومع ذلك فلا تنفعهم، فكون اليهود يقولون لا إله إلا الله ويعترفون بقلوبهم بذلك لكنهم يستكبرون عن توحيد محمد واتباعه وإفراده بالرسالة لم تدخلهم كلمة لا إله إلا الله بمفردها الإسلام حتى يضيفوا إليها شهادة أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا. وإلا فاليهود عند أن يتبعوا موسى هم يقولوا لا إله إلا الله موسى رسول الله، أما محمد فلا يلزمنا، هذا ما ينفع. فإفراد الله بالتوحيد بدون يلزم منه إفراد محمد بالمتابعة والاعتراف به والإيمان به ومناصرته وحبه إلى غير ذلك، وإلا فلا ينفع. وكما قالت علاء ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، عدهم من الكفار ومن المشركين. قال إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فمن توضأ صحت صلاته مع استقبال القبلة، أما من توضأ وصلى لغير القبلة صلاته صحيحة بدون عذر ليست بصحيحة. كذلك من قال لا إله إلا الله بدون الإيمان بمحمد ومتابعته ليس بمسلم ولا ينفعه، كمن يتوضأ ويصلي إلى غير القبلة. وقوله أفلا أبشر الناس، معاذ بن جبل وجدها هدية كبيرة وبشارة عظيمة أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل أن حق الله حق وحق على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره إذا لم يكن فيه ضرر عليه في دينه وفي دنياه، لابد من مراعاة هذا الأمر. ففي دينه أن تبشره بشيء، ومثلا الرجل تقول له رأيتك في المنام وأنت قيل لك أنك ستدخل الجنة، والرجل هذا كسول تبشره يقول ما دام أنا من أهل الجنة يتلاعب بالصلوات يقول ويعتمد على الرؤية المنامية، فهذا يضر به في دنيا في في في في أخرى إذ أنه ضيع دين الله أو يفعل أشياء تضر به. وأما في دنيا فقد تبشر رجل مثلا رجل مسكين ما هو متعود يأخذ مبالغ باهظة 100,000 200,000 ما متعود عليها، متعود يا يحتصل على 5,000 أو 10,000، وفي يوم من الأيام قالوا احتصل على إرث مات قريب له أو أرسل له شخص 100-200,000 ريال، هذا إذا علمت أنه ستأتيه جلطة ما تخبره، لأن هذا فيه ضرر. فالبشارة استحباب البشارة بالأمر الطيب فيما إذا كان لا يكون من ورائها ضرر على العبد في دينه وفي دنياه أو في جسده، أما إذا كان فيها ضرر عليه فينبغي أن تخفى عنه ولا تقال له، وإنما تقال له في بالتدريج أو في وقت مناسب يستطيع أن يتقبلها ولا تضره. قال: وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى صفحة كما في صفحة 68 المسألة 17، وقوله لا تبشرهم فيتكلوا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الصحابة أو على بعض من سيبلغهم معاذ، لأن الصحابة ليسوا بمستوى واحد، كما أنهم رضي الله عنهم ما حصل التي زنت ما هي من كبارات الصحابيات والسابقات الأولات، هي من الضعفاء المسكينات، وكذلك الذي سرق والذي سرقت والذي زنى هم من الصحابة المساكين الذين ما بلغوا مرتبة أبي بكر ولا غيره، الذين إيمانهم كالجبال الرواسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق وبشر، ومع ذلك ما حصل عليهم ضرر، وذلك لما وجدوا الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى كفار قريش، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله يا رسول الله ما نافقت بعد إسلامي ولا كفرت بعد إيماني، ولكن ثم أبدى عذرا جعل بيّن أنه السبب في كونه كتب لي كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، فقال صدر. فقال يا رسول الله، عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الصحابة هذه بشارة ولا ما هي بشارة؟ يعني أهل بدر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن الله قد اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم. فرضي الله عنهم ما قالوا الآن سنستريح وقد غفر الله لنا والمقصود حصل، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعمل ما شئنا، بل دفعهم ذلك إلى الجهاد في سبيل الله والاستكثار من العبادات والاستكثار من طلب العلم والاستكثار من الغزوات والاستكثار من الصمود والثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد، حتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طاروا من المدينة شرقا وغربا لطلب الشهادة وطلب الرباط وطلب الفتوحات، وما ركنوا على هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وادخروها لأنفسهم عند الله سبحانه وتعالى، بل دفعهم هذا إلى الاستزادة من الخير. نعم، فإذا كان المبشرين من أهل الفضل والعلم العقلاء، مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يتصل به رجل ويقول: يا شيخ عبد العزيز، رجل رأى في المنام أن رأى في المنام رجلا يمشي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في يطوف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ورأى رجلا خلفه يطوف في البيت، فقال: هذا رجل متبع لآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا شيخ هو أنت. فطفق ابن باز يبكي وما زال مستمرا على الخير واعتبرها بشارة ويعني من عاجل بشرى المؤمن وكذا. لكن بعض الناس قد تقول له كما حصل لبعض الناس يرى النبي في المنام وأنه يمدحه وأنه على الحق، انحرفوا وابتدعوا وأتوا بزيادات ثقة منهم بأنهم متابعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم موفقون، فهذا من الخذلان الذي يحصل له هذا البشارة بأن تكون سببا في انحرافه وسببا في اغتراره بنفسه واتكاله على نفسه لا على الله سبحانه وتعالى لا يبشر. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ إنما علمه طريقة العلم، فإن كانوا يعني بحيث أن هذا الدين ليس لمعاذ للصحابة، الدين هذا عام للأمة، فهذا الكلام وصل لمعاذ، وإلا فقد قال النبي كما قلنا أعظم منها، وهي قال طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ومع ذلك ما زالوا في الأعمال والخير مثابرين رضي الله عنهم. قال فلا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم، خوفا من إيش؟ من أن يأثم بكتمان العلم. قال الوزير أبو المظفر وهو يحيى بن محمد بن هبيرة لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس، هنا كلمة الأكياس يا إخوان بالرجوع إلى كتب اللغة كما يقال الكيس بالكثر جمع أكياس، وهو الذي يوضع للدراهم، هكذا يقول الفيروز أبادي. الأكياس جمع كيس بالكثر، وهو الإناء أو القماش الذي على شكل كيس، وهو كيس يوضع فيه الدراهم لأنه يجمعها. والكيس كجيد الظريف جمعه كيسا، فهنا كان العبارة فأما الكيسا الذين إيش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش الكيس، ما قال الكيس، الكيس الذي جمعه إيش كيسا، الكيس من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا إن كان صح الحديث. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا، الأكياس يعني الموفقون المحنكون الذين يعرف كيف ينزل الأدلة وكيف يستفيد منها، الذين إذا سمعوا بمثل هذا البشارة زادوا في الطاعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على طريقتهم، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم كما قدمنا. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم، الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك، بل تسمى عبادة، بل لا تسمى عبادة، الإخلاص إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك الذي هو إيش الرياء، فإذا كان فيها شرك ما تسمى عبادة، تسمى عبث، لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله وقبلت. والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة، وقوله أخرجاء أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير الذي قال عنه الحافظ في التقريب جبل الحفظ وإمام أهل الدنيا في فقه الحديث، أو إمام الدنيا في فقه الحديث، صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن الإمام أحمد بن حنبل خارج الصحيح يعني بالجملة أنه من تلاميذه، لكن لم يخرج عنه حديثا واحدا لأنه قال إيش كان الإمام أحمد في المحنة وهو كان في رحلة، فما رجع الإمام البخاري إلا وقد امتنع الإمام أحمد من التحديث بسبب أنه ضرب في فتنة القول بخلق القرآن، فما أخرج عنه شيئا في الصحيح، وإنما هو شيخ له في الجملة. والحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم خارج الصحيح بسبب القصة التي حصلت بين البخاري وعلي بن المديني، فلما قال لا بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، لما محمد بن يحيى الذهلي اتهم البخاري بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق حصل الخلاف، قام الإمام مسلم ومزق الأوراق، ذهب إلى البيت وأخذ الأوراق ومزقها التي رواها عن محمد بن يحيى الذهلي وعن البخاري، ولم يخرج فيه صحيحة لا عن الذهلي ولا عن البخاري من باب الإنصاف. قال والنسائي والترمذي والفربري، محمد بن يوسف الفربري أحد رواة الصحيح، وهم إيش عبد الله بن معقل النسفي ومحمد بن يوسف الفربري، والثالث عبد الله بن معقل النسفي ومحمد يوسف الفربري والثالث نسيته. قال راوي الصحيح ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200، وسبب وفاته الفتنة التي حصلت له من محمد بن يحيى الذهلي، فإنه بعد فترة قال اللهم إنها قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك غير مفتون، أو كما قال عملا بذاك الحديث. فتوفي في ذلك الشهر. ومسلم رحمه الله تعالى هو ابن حجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل أيضا في الجملة، والله أعلم، ما أدري هل أخرج عنه شيء في الصحيح، ما تتبعته، ولكن لو أخرج ربما حديث أو بعض حديث أو أكثر قليلا، لأنه قرأنا سنوات طائلة في دماج عند الشيخ ولا مر بنا معنا مرة واحدة ذكر الإمام أحمد في مسلم. قال ويحيى بن معين وأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة 400 ومات سنة 61 بن إيسابور رحمه الله تعالى. وسبب موته أنه كان يحدث ذات يوم فاخطأ في حديث، فقال له بعض الطلاب من الحاضرين عنده يا شيخ الحديث ليس هكذا وإنما هو كذا وكذا، قال تأكد مما تقول، قال هو كذا، فأغلق الكتاب وذهب إلى مكتبته، فبقي يبحث في المكتبة ويفتش عن الحديث، وقربت له سلة أو زنبيل من التمر فجعل يأكل ويبحث حتى طلع الفجر وامتلأ بطنه ومات رحمه الله، قتله التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول أحسن الله إليكم شيخنا، كما نعلم الخوف يكون لله، وهل يكون أيضا خوف من الزوج والوالدين وبارك الله فيكم؟ نعم، هذا الخوف أنواع، وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب فتح المجيد وقد مر معنا في التوحيد أن الخوف ما يكون عبادة، والخوف من الله مع التعظيم والحب، وخوف إذا كان هذا صرف لله توحيد وإخلاص، وإذا صرف هذا الخوف الذي مع التعظيم والحب لغير الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، ويكون خوف معصية كالخوف من في القتال من فلا تخافوهم وخافوني، هذا يكون معصية لا تخاف من المشركين، وخوف من الأسود، وخوف من القطاع الطرق، هذا يسمى جبلي ما لم ينقل الإنسان إلى الشرك، نعم، أو خوف المعصية، وإلا قد يكون الخوف فطري، وخوف الإنسان من البرد، وخوف الإنسان من السباع، هذا جبلي، خوف الزوجة من زوجها، خوف الرجل من أخيه من أبيه ممن يؤذيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر، سائل آخر من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته وأمه وزوجة أخيه أن يمنعهن من الذهاب إلى المسجد للتعلم وحفظ القرآن، ومع أن هذا الرجل سلفي العقيدة يقول لهن اسمعن القرآن في البيت وهذا يكفي، ووالدته تريد أن تتعلم الكتابة والقراءة في المسجد والمسجد قريب من البيت، هل من رد على هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز له أن يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة الذين هم خير خلق الله بعد الأنبياء، والصحابيات خير النساء بعد نساء الأنبياء، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهذا النهي يفيد التحريم، لا يجوز، وليس من حق الرجل أن يمنع زوجته أو أخته أو أمه من ذهاب إلى بيت الله إلا إذا علم أن هذا المسجد يدرس فيه البدع والأناشيد وفيه حزبيات يعلمنا يستقطبنا السلفيات والعوام إلى حزبيتهم أو إلى بدعة فلهم ذلك، لكن إذا عرف أن هذا المسجد سلفي والدروس القائمة فيه للنساء والرجال سلفي دروس سلفية والمدرسون سلفيون لا يجوز له، بل ينبغي عليه أن يحثهن على الذهاب لتلقي العلم والاستفادة لقول الله تعالى. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول أحسن الله إليكم شيخنا، أخت تقدم لها أخ يسمع للحجور ويسمع لمشايخ السنة الآخرين كالشيخ ربيع، لكن الأخت مترددة في قبولها بالأخ كون العلماء أجمعوا على هجره، فهل تقبل به أم لا؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة للحجور كما تعلمون رجل ضال مضل وليس بسلفي، والذي يسمع للحجور ويسمع للمشايخ هذا في طريقه إلى الانحراف، وأيضا هو يعتبر فاتح أذنا لصاحب هذا البدع، فلا يجوز للأخت أن تلتحق به وتتزوج به لحتى يتوب إلى الله ويترك استماع أشرطة الحجوري، لأنه قد يأتي يوم وازداد فيما هو فيه وجرها معه، وأصحاب الحجوري باغضون للسلفيين وباغضون للمنهج السلفي، محاربون للسلفية والسلفيين، فجرة طعانون في أهل العلم والفضل وطلبة العلم والدعاء، ما سلم منهم أحد. وهذا الشخص مثله كمثل رجل وجدته في جدة في رمضان لما دخلت العمرة هذه السنة، فعرفني عليه شخص وكانوا في مكان، فقال الأخ فلان له شهران منذ استقام وهو متعصب للحجوري، فقدر الله ما شاء فعل. لما زرت الشيخ ربيع وجلست معه جاء ذكر هذا الولد بأنه استقام لكن على طريقة الحجوري، فقال الشيخ ربيع حفظه الله: هذا ما استقام، هذا انحرف، هذا ما لم يستقم، إنما هو انحرف، لو بقى عامي كان أفضل له. فالشيخ ربيع يرى أن الحجوري وأصحابه منحرفون ليسوا بسلفيين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: هل يعتبر فتح المجيد هو أفضل شرح لكتاب التوحيد وبارك الله فيكم؟ لا، ما يقال أفضل. طيب، لا، ما ليس بأفضل، بس هو من أفضلها ومن أحسنها، وإلا هناك شروح كما يقال لم يدع لم كم ترك الأول للآخر. فحقيقة أن شرح شيخ ابن عثيمين شرح عظيم طيب لا يستغنى عنه، بل فيه فوائد عظيمة تشد إليها الرحال، ليست في فتح المجيد. وكذلكم شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رفع الله قدره شرح عظيم فيه من الفوائد والدرر الغالية ما ليس في فتح المجيد، وهكذا. فهذه الشروح طيبة ومباركة يستفاد منها، وفيها ما ليس في فتح المجيد. ونحن عند أن قرأناها الآن بطلب بعض الأخوة حفظهم الله، وأيضا حتى لا نترك كتابا، لأن المؤلف قد يكون له دور، مثلا ألفه على إخلاص وفيه من الخير والبركة، فحتى لا نحرم من هذا الخير قررنا أن ندرسه ونقرأه، مع أني ما أعلق كثيرا ولا أتوسع، لأن الكتاب كبير، والحمد لله أغلب المسائل أخذناها في درس كتاب التوحيد، ولكن تلبية لبعض إخواننا، وإن كان قد انسحب، دخلوا طلبوا الدرس ثم انسحبوا حفظهم الله، لكن يوم من الخير فما خسرنا شيئا الحمد لله. فأنصح بالأخوة اقتناء فتح المجيد بجميع طبعاته وشروحه واستفادة منها جميعا، ففي بعضها من الفوائد ما ليس في الآخر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أسأل: قبل استقامتي أخذت قرضا ربويا ثم استقمت، فالآن يقصون هذا المبلغ من القرض الربوي من مرتب الشهري، فهل يكون مرتب منزوع البركة، وهل يجوز لي مال الزكاة لسداد هذا الدين؟ أفيدونا أفادكم الله. القرض الربوي لا يجوز، وتعتبر آثم وهم آثمون أنك أخذته بالربا، لكن سداده ليس عائد إلى رغبتك، بل يجب عليك أن تسده، وسواء أخذوه من الراتب الشهري أو احتصلت على زكاة تسدده، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أخذ الربا والاستدانة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.